إخوة يوسف على الراجح ليسوا أنبياء، وقطعا لم يكونوا أنبياء، فمن الذي نقلهم إلى مرتبة النبوة؟ عليه أن يأتي بالدليل. كلمة الأصباط ليست دليلا، لأن الأصباط معناه أنبياء بني إسرائيل، من نسل هؤلاء الاثني عشر رجلا. يوسف هو المجتبى كما يدل عليه القرآن، فالصحيح أن يوسف هو النبي والرسول، وأخوته ليسوا كذلك.